بتحيرة الأبتان في غدرته وتطلعت المرموس إلى حمرة عظيمة وأسكرت القلوب بكأس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال قوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك لقاء وانت لم تزل لذلك اهلا فيسر لهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. في حفل التأمين بجمعية شبان المسلمين بمحافظة أسيوط الرابع والعشرين من شهر يناير في سنة 1980 من الميلاد الموافق يوم الخميس. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله اللواء عبد العزيز وأنت إليه وأن تجعل من ذريته سيد خلف بخير سلام على مائدة القرآن الكريم مع أسقط الحديث وأطيب الكلمة آيات البينات يدلو على ما سمعنا من زيت قراء القرآن الكريم قاضي العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. لا يريد أرضي ولا تسأل صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعاقبة للمتقين. ربي أو نوما وإليه توجعون ولا

Thank you. Oh, صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك you. Thank you. Thank you. Come on. Oh, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثالث آيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود الصديق الإنشاوي حفظ التكريم للنواب عبد العزيز وهو الميدي رئيس مجلس إدارة الشوكات الجميل بمحافظة